الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، نعتذر لإخواننا في المسجد للغياب عن درس الموطأ لمرتين سابقتين، وأيضا نعتذر لعدم قيامه أيضا هذه الليلة وهي المرة الثالثة، ونعتذر لبيت الله تعالى المسجد من إحضار هذه الصور، واحدة على دفتر أخونا محمد عبد الله عايز اشتراكات اللجنة، واحدة على جريدة الدار عندنا فيها موضوع نعلق عليه إن شاء الله تعالى. الموضوع بعض الناس يكون قرأ الموضوع وبعض الناس قد يكون سمع به، عنوانه كالآتي: العملية التي أجراها شيخ متوفى منذ 62 عاما لامرأة شابة، وما هي علاقة مؤسسة الطريقة المكاشفية؟ ده العنوان. عملية جراحية أجراها شيخ ما هو طبيب ومتوفى له 62 سنة، ها؟ ده العنوان كده بالخط العريض. حقيقة نحن نقول الإعلام ينبغي أن يكون إعلاما راقيا. جريدة الدار الخميس 3 ربيع الأول 33 هجرية الموافق 26 يناير اللي هي أمس، نعم. وحقيقة كل ما ورد في السنة النبوية بل وفي القرآن العظيم من مسؤولية الكلمة، الإعلام داخل فيه. فالإعلام لسان وكلمة، والواجب فيه أن يكون موجه ومعلم ومرشد، لا أن ينشر الخرافة والباطل والمنكرات. الأمر الثاني، الشعوب المسلمة في هذا الزمان تسري فيها الخرافة بسرعة. قبل فترة الناس كانوا في خرافة الكريمت، جاء بعدها خرافة مش عارف الشجرة، وبعدها خرافة البير في الفتح، ولازلنا في خرافة تلو الخرافة التي الآن، يعني هذه الصفحات أو هذه الصفحة كلها تحكي عن قصة امرأة. هذه المرأة قالوا عندها غدة درقية في الحلق، والطبيب قرر لها إجراء عملية، ولكن لم تجرى العملية عند الطبيب، جاها أبوها الشيخ المتوفى قبل 32 سنة وقبل 62 سنة وأجرى لها العملية. وجريدة الدار على مستوى يعني رفيع هذه المرة، وهو الأستاذ مبارك البلال المدير العام للصحيفة، هي صحيفة نعم، المدير العام، لكن الصحيفة كويسة، الصحيفة أحسن. طبعا الكلام ده ذكرنا البيت، بيت المتنبي ولا أبو تمام، أبو تمام في فتح عمورية، لما كان عايز يمشي يفتح، الأمير المؤمنين كان عايز يمشي يفتح عمورية عشان ينقذ امرأة مسلمة اعتدى عليها الكفار، قاموا الجماعة المنجمين قالوا له الكتاب بيقول غزوة تقديمة ناجحة، وما اشتغل به، جند جيوشه وشال سيوفه ومشى وفتح عمورية وأنقذ المرأة. فأبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللئد، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. بيض الصفائح يا السيوف لا سود الصحائف، فهي الصفائح أحسن من الصحائف الزيد. فالدار يقول، يعني أنا هقرأ من أول عبارة حتى نمشي للقصة، يقول: بمبادرة من الأستاذ مبارك البلال المدير العام لصحيفة الدار، وبمعاونة مراسلنا إبراهيم خوجة للشفيع، طار مندوب الصحيفة إلى مدينة العزاز لغرب الجزيرة لرصد ظاهرة الكرامة التي حدثت هناك. طوالي حكم عليها لأنها كرامة، وهي ذاتها حتلقاها في النهاية كذب ذات. والصحيفة قدر كذا صفحة كاملة، كل الصفحة دي في الموضوع. طيب بعد ما مشي هناك، وطبعا حكى قصة، والعربية عطلت بهم كم مرة في الطريق، وماشي 5 ساعات، بنشر كفر وبنشر الطارة وما عارف حصل شنو، منهم قصة طويلة، لكن احنا عايزين القصة. قال: الزوجة التي أجريت لها العملية تسمى مودة، كاتبين عليها مودة صاحبة الكرامة، وزوجها يتحدثان للزميل أحمد اللمين. طيب، تقول: تسرد الزوجة مودة عبد الله محمد التي تزوجت من المواطن الزبير محمد الحاج قبل عام تقريبا. ما علينا، ما من عندنا منا شغلة الزوج قبل عام ولا قبل سنتين، ده ما مهم. وهو من مريدي الشيخ المكاشفي. الزوجة هي ما هو دي جاب الشغلة ذاته، هو من مريدي الشيخ المكاشفي، والذي أشار عليه الشيخ مصعب المكاشفي بالزواج من هذه الفتاة. يعني هو الزواج بإشارة من الشيخ، أنت زي ما يقولوا خلي عندك حس أمني كويس، الحكاية من هنا مربوطة بالشيخ، والشيخ هو اللي قال له الزوجها، عشان كده بعدين الكرامة دي جاتها. طيب، وتمكنوا من إنجاب مولود ذكر، ما مهم. وتقول الزوجة مودة: في صباح يوم الخميس الماضي كنت أتوضأ استعدادا لصلاة الصبح، وفجأة رأيت شخصا يدخل علي في الغرفة. أنا ما أعرف قاعد تتوضأ في الغرفة ولا برا، ما أعرف، هي تتوضأ دخل عليها في الغرفة. طبعا دي واحد، دي بداية الكذب يعني. طيب، رأيت شخصا يدخل علي في الغرفة، فأصبت في بعد الأمر بالخوف والهلع، ولما تمعنت النظر في وجهي عرفته على الفور، لأن صورته معلقة في غرفتي. عرفته ده الشيخ، الشيخ صورته معلقة في البيت، وهي بتشوف الصورة كل يوم، عشان كده أول حاجة خافت، بعدين تاني قالت: أيوة ده أبونا الشيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما في كرامة في محل زي ده. طيب، تقول: إن تابتني موجة من الارتياح، يعني الخوف تقلب راحة كويسة، بعد أن عرفت أنه الشيخ عبد الباقي المكاشفي الذي حضر وهو يرتدي عراق أبيض وسروال طويل، ما مهم، ويحمل مسبحة في يده، وكان يحمل مصلاية خضراء افترشها داخل الغرفة، فطرح علي السلام، سلم، قال السلام عليكم، وذكر لي بأنه يعلم بأن أحد الأطباء قرر إجراء عملية جراحية لها لإزالة الغدة التي كانت تسبب لي الكثير من الألم. يعلم منو ده؟ طيب، وهو ميت ولا حي؟ ها رأيك شنو في الكلام؟ بس يا جماعة، إنسان ميت له 62 سنة، يعلم إنه المرضي عايزين يعملوا له عملية جراحية. طيب ما مات ذاته، قاعد يمكن الآن الكلام ده كيف يتفق مع عقيدة المسلمين؟ الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام مش بعد 62 سنة، ساعة توفي وهم لم يدفنوه، لا زال مسجى ببردة، يختلفوا هل نجرده من ثيابه كما يجرد الناس في الغسيل أم نغسله بثيابه. طيب ما يدوب له لحظات، ما قام قال لهم لا أغسلوني بثيابي. اختلفوا هل يصلوا عليه فرادى ولا جماعة، هل يدفن في غرفته أم في غيرها، من الخليفة، أبو بكر ولا واحد من الأنصار. ومسألة الخلافة دي مسألة عظيمة جدا، بتأثر في استقرار الدولة كلها وفي الدين والدنيا. ما طلع أتكلم قال لهم أيها الخليفة أبو بكر، ده الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعلم عنهم شيء، خلاص انتقل إلى الدار البرزخ. إنسان يعلم غيب وهو ميت له 62 سنة، هل مثل هذا الكلام ينشره عاقل؟ يعني كيف يكون إعلامي هذا؟ إعلامي مدير صحيفة، وبعدين كمان مصدقين يعني الناس. قالت وقام يمنعني قام بمنعي من إجراء هذه العملية التي ذكر بأنه سيجريها بنفسه في اليوم التالي مباشرة. قال العملية بتاعت الطبيب ده خليها، أنا حاجيك بكرة أسوي لك عملية. وطلب مني تحضير شاش ولصقة، وذكر بأنه سيحضر لإجراء العملية يوم الأحد. لاحظ قال لا أجيب شنو، بعدين حتنسى الكلام ده، حتقول جاب معاهم. طيب وفي الموعد المضروب تماما اللي هو موعد العملية يوم الأحد عند الشيخ ما عند الطبيب، وعندما كنت أشرع لأداء صلاة الظهر حضر الشيخ يرافقه أيضا جدي الشيخ حمدان. اثنين طلعوا جماعة القيامة قامت ولا كيف؟ ما تقبل الله عليه والله، ما في أحد يبعث في الحياة الدنيا أصلا. أول من تنشق عنه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مو في الدنيا، في الآخرة. ما في أصلا، قضى الله جل وعلا أن لا يعود إنسان إلى الدنيا بعد أن خرج منها. طيب جوا اثنين، الذي يعتبر حوارا للشيخ والذي توفي قبل 9 أعوام، ده شوية أحسن، ده 9 سنة وذاك 62. وقبل حضورهم بقليل كنت قد طلبت من زوجي بأن يذهب للصيدلية ويقوم بشراء الشاش واللاصق الطبي، فذهب للمسجد وصلى الظهر، ومن هناك أخذ طريقه للصيدلية واشترى الشاش واللاصق. وأثناء ذلك جاء الشيخ عبد الباقي المكاشفي ومعه جدي، وهما يحملان شاش لاصق طبي ومقصين، وضعهما في طرابيزة. جاب الشاش براه، مس ما قال جيبه، يعني آخر جاية كان قال جيبه، قال لا جيبيه من الصيدلية، الآن جابه براه. ومعه مرهم أخضر، مرهم أخضر، المرهم ده بعد شيء بيبقى ديتول، انت خلي بالك الآن شنو هو مرهم أخضر. قام بمسحه على عنقي قبل إجراء العملية، ولم أشعر بعد ذلك بأي ألم. كويس. وتمضي الزوجة مودة سردها قائلة: كنت مستلقية على السرير وكنت أرى الشيخ يقوم بنظافة الدماء من مكان العملية التي استغرقت ربع ساعة فقط. العملية هي وين يا جماعة؟ في الحلق. شافتها كيف؟ أنا ما أعرف شافتها كيف، شافت الدم والشيخ ينظف فيه من حلقة، خاطي المراية يمكن مش معنا. طيب الشاهد العملية ذات أخذت كم؟ ربع ساعة دي بتنظف لها جرح، خلي تعمل لك عملية. حضور الشيخ لغيار جرح العملية، واشتغل ما شاء الله، لقى الشغلة دي نافعة، جاء يشتغل طبيب بعد 62 سنة من وفاته. تقول الزوجة مودة: في اليوم الثاني للعملية الجراحية حضر الشيخ إلى منزلي مرة أخرى لغرض نظافة الجرح، أنا ما أعرف الشيخ ده بشكره فيه ولا بنبز بس ممرض الطبيب ما برضى ذاته يعمل لك إلا الممرض والممرض ذاته زهجان منك كان غايته ما بقول فيها حسن وفيها قريشات كان ممكن ما يعمل عليك. طيب وقد طلب مني عدم تواجد أي شخص لأي سبب كان. طيب الآن قال لا ما يجي زول صح لقدام بيجيب لها واحد. ومن تلك اللحظة كان زوجي وفي تلك اللحظة كان زوجي يتواجد بجانبي لكنه لم يرى الشيخ الذي كان يتواجد بجانبي في تلك اللحظة فأمرت زوجي بالخروج من الغرفة ريثما تتم نظافة الجرح. زوجها حيسوي للنظافة أول حاجة قال ما يبقى ما داير ينزلين وزوجها ما شايف الشيخ وهي شايف الشيخ ليه دي مبررة شنو خلينا ده شيخ هي شنو هي الخلاه هي تشوف وهو ما يشوف شنو يا أخي نحن يا أخواننا دي عقول اعتبرنا الشيخ ده عنده كرامة معليش هي عندها كرامة كرامتها شنو دي مرة وده زوجها هي تشوف الشيخ وزوجها ما يشوف الشيخ ما عنده أي معنى الكلام ده. في النهاية الأمر الثاني زوجها حيعمل شنو يعني للشيخ ما يكون واقف ماله والمرة دي الشيخ ما قالت جمعه وزوج طيب وبيعالج بلا محرمه يعني إذا بعث بعد الموت حكمه يختلف ولا كيف ليش طارد المحرم أصلا. طيب تقول نعم هي في في في فقرة كده فطيناها لكن ما مشكلة. قالت كان جاء هبوط وداه ملح ونزل الصورة حقته دي قبل الغيار قبل الغيار. تقول وكان الشيخ قبل العملية قد ذكر لي بأني أعاني من هبوط وطلب مني تناول كوب من الملح وكان قبل ذلك قد أخذ ابني لاحظ دي بالله مش قبل قالوا جابوا مولود ذكر. طيب لاحظ هنا قال قالت وكان قبل ذلك قد أخذ ابني محمد الذي لم يتجاوز عمره 7 أشهر عمره كم؟ حدود 7 أشهر إلى منزل أسرتي وكان قد تمثل في شخصيتي حتى اعتقدت والدتي بأنه أنا. يعني هو شال طفلها بعد ما خلاها في حل العملية ده شال ولده وجال أمها بصورته وسلم الطفل عشان الأم تقول دي بنتي مودة جابت ولدها لي وما قالت له ما أعرف ما قالت له ما الشرين ما لك يا مودة. طيب قال طيب وقام بتسليمها ابني حتى لا يرى العملية طفل 7 أشهر عملية 3 سنين شوفها خط كده نقول كده وخلاص مدام ربع ساعة ربع ساعة. طيب حتى تقول وقبل انصرافهم قام الشيخ عبد الباقي المكاشفي بإنزال صورته المعلقة على غرفتي وتركها بجانب رأسي. هو الأصل فات حرس الصورة خطاها إلى جنب رأسي كويس معك ده. طيب تقول وأحضر نعم كما قام بفتح دولاب ملابسي وأحضر كتاب جزء عم جزء عمل خطه مع الملابس بتاعت الحريم وتلا منه بعض صور القرآن الكريم يظنها 60 سنة دون ستة القرآن جزء عم إلا يقرأه من المصحف من الكتاب كده 62 سنة كثيرة مش ينسى أم وزاد خلي القرآن. طيب وقبل أن ينصرفا سألني جدي المرحوم عن أفراد أسرتي. يا أخي ليه سائل وانت عرفت القررولة طبيعي القررولة عملية دي عرفت جيد وشيخك ده جابك معاه ما عارف الأسرة فيها شيء سائل ليه ما خلاص المفروض تكون عارف ده ذاته من الأكاذيب والتناقضات. ثم قالت لكني لم أكن أستطع الحركة أو الرد وقتها فقرأوا الفاتحة وانصرفوا. الفاتحة في جزء عما ما في طبعا بيكونوا حافظين النادي. يلا بعدين ذكرت الغيار وإنه جاء غير لها وقال للزوج ما تكون معايا هنا ثم أغير في حدود 5 دقائق وعندما دخل زوجي إلى الغرفة لم يرى شيئا سوى بقايا الشاش واللاصق الطبي بجانب السرير، ووجد أن الجرح قد تمت تغطيته بلاصق جديد وتمضي. وفي اليوم الثالث أيضا حضر الشيخ وقام بنظافة الجرح لمدة 10 دقائق. أخوانا الجرح بغير كل يوم، بعدين إذا الغيار الأول أخذ 5 دقائق، بتاع بكرة ما أخذ 10 ليه؟ العملية كلها 4 ساعة، والغيار الأول 5 دقائق، بكرة طوال يجي عمل الغيار 10 دقائق. تتكلم بس على كيفهم ما شاء الله، ده يكتبوا بس ما في زول بيقول كده انقرعي على قول الجماعة. طيب، حينها كان زوجي خارج الغرفة، وعندما حاول فتح الباب لم يتمكن، إلى أن انفتح الباب لوحده ليجد أن عملية الغيار قد تمت. سج في الباب ده غلو يفتح 10 دقائق، يعافر فيه ما قدر. أول الغيار ما انتهى الباب فتح أوتوماتيك، ما يحتاج ده سيب. فمو كيف المانع من الفتح؟ شنو طيب؟ هذه الشغلة عجيبة. طيب ماشي. يقول: وها هو الشيخ يعيدني بعملية غيار ثالثة، ماذا قال زوج المواطنة؟ طبعا صاحبنا ده حوار الشيخ ده بيضبط عليك مظبوط. كما التقت الدار أيضا بزوج مودة الزبير محمد الحاج، هو ده شاهد ما شافش حاجة. أول حاجة هو أول حاجة مرة حضر وما شاف الشيخ، ومرة طردوه، ومرة جي يفتح الباب ما قدر، لما الفتح الباب يفتح براه وما لقى غير الشاش، ما عارف حيقول شنو ذات. يقول: والذي تحدث إلينا قائلا تزوجت من مودة قبل نحو عام، عندما أشار علي الشيخ مصعب المكاشفي للاقتران بها، وبعد ولادة ابني كان زوجي تشعر بنزيف حاد، حدث ذلك في آخر شهر رمضان الماضي، وقمت بعرضها على طبيب المركز بمدينة العزازي، وبعد عمل المجات الصوتية أعطاها حبوب تنظيم الحمل، وعندما لم يتوقف النزيف عرضته على أخصائي نساء وتوليد، ويقول أثناء ذلك كانت زوجي تعاني من مرض الغدة. هو شكله نسى الغدة، بقي يتكلم عن النساء والتوليد وحبوب المنع، بعدين اتذكرنا العملية بتاع الغدة، رجع تاني رجع للغدة. وإلا الكلام ده محتاجين في شنو يعني؟ ماذا نستفيد في القصة القضية المعروضة دي؟ إنه مرت مرضت وجاء نزيف وداه طبيب الولادة، دخل شنو ده؟ هو بس نسى، جاي يتكلم في المرض بتاع الرحم ده، وإنه جاء الطبيب عمل الشيخ عمل له عملية، لقى العملية تراه في الحلق فقام غير طواله. يا هو زي الراجل بتاع الذئب الذي أكل يوسف، قال لهم الذئب اللي أكل يوسف كان وصفه كده وكده، الجماعة قالوا لكن يا أخي أكله، قال آه اللي كان جاي يأكل يعني، هم لأنه ما أكل يوسف ما أكل ذي. طيب يقول: وكان زوجي تعاني من مرض الغدة الذي حول حياته إلى جحيم، فعرضتها إلى أحد الأطباء الذي صرف لها وصفة طبية وأمر بإجراء عملية جراحية لتتفاجأ بزيارة الشيخ عبد الباقي المكاشفي داخل غرفته. طبعا دي معلومات من وين؟ من المرأة. والمحدثين بيقولوا لك إذا كان مخارج الحديث واحدة إذا تعددت ما في فايدة. يعني الآن لو الناس قالوا في مطر في مكان، مطر غزير سالت السيول وكسرت البيوت، طيب جانا واحد اسمه زيد قال أنا شفت الكلام ده، جانا واحد اسمه صالح قال أنا شفته والله حضرته، جاء واحد اسمه سعد قال أي قبل اليوم الفلاني أنا حضرت، دلوقتي كم؟ 3. كده تمام، اللي بيعززوا بعضهم صح؟ لكن إذا الثاني صالح لما جاء قال في مطر في الحتة شفته، لا كلمني زيد، جاء سعد قال والله في مطر في الحتة الفلانية، سعد أنت شايف قال لك كلمني زيد، يبقى في النهاية شنو؟ يا هو الخبر الأولاني ما عملنا حاجة يعني، إحنا دارين أخبار متعددة عشان نقدر نقول الخبر، صاحبنا ده ما شايف أي حاجة أصلا، نقل كلام زوجته، فبالتالي ما أضاف لنا حاجة جديدة. يقول: وقبل ذلك كنت قد سافرت برفقة زوجتي إلى مدينة دنقلة لزيارة الشيخ مصعب، وعدنا من هناك يوم السبت. دي بس الحاجة الأضافة، قال مشي زوار الشيخ مصعب في دنقلة. طيب من دنقلة جاء الشيخ ذاك عبد الباقي في الجزيرة، ما كان يجي بتاع دنقلة مش كويسة كانت، والله رسل ومعرف. طيب تقول يقول صاحب الصحيفة ويروي الزوج تفاصيل الكرامة قائلا: في أحد زيارتنا لزوجتي كان قد طلب مني الشيخ قبل إجراء العملية الجراحية. الشيخ يا توجه معه الزول تزار زول في دنقرة، والشيخ عبد الباقي المكاشفي ده لا زاره لا زارت المرأة. المرأة مشت للطبيب حسب كلامه، والطبيب قرر لها عملية، فجأة جاء الشيخ وهي تتنظر بقى زارهم تين. أنا دار أعرف. طيب يقول أحد زيارات الشيخ لزوج كان قد طلب منها قبل إجراء العملية الجراحية زيارة ضريحي بالشكينيبة للشراب من الحفر بواسطة قارورة عصير مازة فارغة تحديدا، ووصف لها الشجرة الكبيرة لتشرب بجوارها. وبعد حضورنا عاودت آلام الغدة الدرقية زوجتي التي ذهبت به إلى أحد الأطباء. يعني هم مشولوا قبل كده زيارة وقال لها اشربي من الحفر بتاعت الجزيرة دي والشدر الفلاني وبشرب قارورة مازة، لو شربت بكوباية ولا كوز ما ينفع، ده شرط أساسي. فلما ما نفع خلوه مشي لبتاع دنقل، ولما مشي بتاع دنقل صار عليه زعل، قام جاون عديل كده أحسن مرة واحدة. طيب وذهب إلى الأطباء إلى آخره بعدين، وذكر بأن الشيخ لدى مقابلته لزوجتي وطلبه منها شراء المواد الطبية اللازمة. مش هي قالت الشيخ زار أول وقال لها بكرة جيبي شاش؟ طيب شوف ده قال شنو: لدى مقابلته لزوجتي وطلبه منها شراء المواد الطبية اللازمة كان قد ذكر لها بأن لديها مبلغ 10 جنيهات. هي قبل قالت كده؟ هذه جاوة من هنا. طيب وبأن لزوجي 8 جنيهات في جيبه دون أن يرى ذلك، وطلب منها أخذ جنيهان يعني جنيهين صام المفروض من والدتها لترتفع حصيلة المبلغ إلى 20 جنيها حتى تتمكن من شراء اللاصق الطبي. هو الشيخ مفلس كويس، قال هو عرف إنه هي عنده 10 وعرف إنه الزوج عنده 2 كم 8 وقال له يا أخي الشاش ده عرف أسعار الصيدلية مواكب، طبعا هو ما قاعد تحت في القبر والظاهر على قاعد سأل بتاع الصيدلية ولا عارف أي حاجة، و إنها تشيل منهم ما 2 عشان يبقوا 20 يجيبوا الشاش. يعني شوف الإنسان ده ميت قبل 60 سنة وعلم إنها عرضت على الطبيب، وعلم إنه عندها 10، وعلم إنه زوجها عنده 2 بس و8، وقال لها شيلي 2 من أمك كملي، وبعث من قبره وجاء ماشي بسوار العملية. ده ما أعرف يعني، أظن لو حكيناه للبهائم الجريدة دي لو ادناها عنز بتاكلها على كل حال، ما تستاهل تقعد شوية كذا. طيب العملية الجراحية والمفاجأة. ويمضي الزوج في إفادته قائلا: في يوم العملية كنت قد صليت الظهر في المسجد المجاور، وبعد ذهبت إلى الصيدلية واشتريت الأغراض اللازمة، وعند عودتي إلى المنزل شممت رائحة ديتول. ده البيجا ديتول رايت، أنا ما أعرف ده المحلول الأخضر والله ده ديتول سواه الشيخ مش عارف. وعند دخول الغرفة فوجئت بالشيخ قد أجرى العملية لزوجتي، وعندما سألتها عن ابني، المفروض يكون سأل عن شنو يا جماعة؟ لا المفروض يكون سأل السوى العملية دي، وما قال ما شاف، قالت ما شاف الشيخ، قالت ما شاف الشيخ أصلا، وهو جاء قال لي الشيخ سواه وما سأله، قال لها العملية دي سواه، قال لها الولد دي. طيب ماشي. وعندما سألت عن ابني ذكرت لي بأن الشيخ حمله إلى والدتي وتقمص شخصيتي، حيث اعتقدت والدتها بأن ابنتها هي التي أحضرت مولودها. ده طبعا نقل منها. كما ذكر الزوج في إفادته بعد دخول الغرفة بأنه فوجئ ببقايا القطن التي أجريت بها العملية بجانب زوجته وأن جرحها قد تمت تغطيته بشاش ولاصق طبي. 20 جنيه خلوها لهم في النهاية. ووصف الأمر بأنه إحدى كرامات الشيخ عبد الباقي المكاشفي التي اختصه بها رب العباد وأحمد الله على ذلك كثيرا. أقول لك هي من أي ذاتي؟ نحن بنقول لك أول حاجة الكلام ده ما حصل ذاته. وأسا قدام حتجيك قرينة واضحة توريك إنه الكلام ده كذب من أول لآخر. خلي يبقى كرامة. هو ما في ذاته. لكن في النهاية دار يلف ويدور يعمل له كرامة. نعم نعمل كرامة لأبوه الشيخ المكاشف اللي الناس معترفين به وهالصمات ما موجود، حتبقى الكرامة دي تعود له لأنه هو زوجته أصحاب الموضوع يعني. ففي النهاية حيبقوا تاني المسألة حتعود لهم هي بقروش ببركات بشغلات بزيارات بمزيد. قصة يقول الكاتب الصحيفة قصة تهافت مواطني العزازي والتسابق للتبرك ببقايا قطن العملية. هذا الكلام أول الإشاعة دي ما طلعت وناس الدار ما قصروا جتم والإشاعة مع بعض، يعني هي أصلا الدار بتاعت إشاعات ما خلوا الجماعة ده لك يكذبوا براهم، شالوا الكذب نشروا وقال لك الدنيا كلها جاية تتسابق عشان يتبركوا ببقايا القطن بتاع العملية. هم البركة الجابة للقطن شو جاءت من وين البركة للقطن؟ أنا ما أعرف. دي عقيدة الناس دي يا جماعة الله يرضى عليكم، دي عقيدة المسلمين عندنا هنا. والله الكلام ده الأكاذيب والخرافات دي لا تساوي مع فتنة المسيح الدجال ولا 1 مليون. ومع ذلك دي الناس كده تفتن في أباطيل وأكاذيب، فكيف بالفتنة العظمى؟ يقول والله هو ده المشكلة، زول مدير صحيفة دي المشكلة أصلا. يقول في ختام حديثه ذكر الزوج لمندوب الصحيفة لمجرد ذيوع الخبر بين مواطن المدينة شهد منزلي تدافعا محموما. وده اللي عايزه أصلا، أصل كذب ده من أول لآخر عشان يشهد منزله تدافعا من الناس اللي بيجيب قروش واللي بيجيب له طعام واللي بيقول ناس فلان، وده الكلام كله أصلا عشان الجوطة دي كلها. وكل يسعى من أجل التسابق والحصول على القطن الذي تبقى من العملية للتبرك. الشيخ ده مخلي له قطن اللي ينزل يا أخي شيل قطنك معاك روح ادفنه عندك الله يكفينا شرك. ومنذ ذلك هو أصله معني. طيب ومنذ ذلك يقول ومنذ ذلك اليوم لم ينقطع الناس عن زيارة منزلي، وقد حضر كثير منهم من مناطق بعيدة بعد سماعه نبأ الكرامة. طيب دي قصتنا انتهت كذا. تعال شوف فضلت حاجة صغيرة واحدة، سألوا لهم طبيب، ناس الدار من محلهم ده مشوا للطبيب وسألوا لهم الإمام جامع كذا نشوف أفادوهم بشو. يعني الأمة دي العوام يكذبوا والعوام يصدقوا والإعلاميين يكتبوا الكذب والدكتور ويوم الجامع ما يصلحوهم. يا أخي دي اللي بيصلحهم من دي أنا ما أعرف. قال وحتى تلقي الدار يعني الجريدة الضوء على هذا الموضوع. الله يهود الظلام ذاته ده لو خطيت على الضوء ما بيحرق ذاته. كانت قد استغاثت يعني هي الكتابة الظاهر عليها دي بالدكتور مامون خليفة إخصائي الباطنية والمناظير. الله يا أخي ده راجل فاهم يا أخي، إن شاء الله يكون فيه خير. بس والذي اصطحبناه معنا إلى منزل المواطنة مودة. رأيته كان بيقى راجل يكشف لنا الكذبة دي كويس حتى يتثنى لنا وضع النقاط على الحروف. يا أخي النقاط على الحروف ما واضحة، زول ميت له 60 سنة ده يقول لك نحط لك حروف على نقاط ولا نقاط على حروف؟ زول ميت له 60 سنة يقول لك جو سوال وعملية. يا أخي يا أخي عليك الله خليك من الميت، سيب الميت. الشيخ المكاشف الأسل قاعد جنبه في الشكاني بقى مش كله تعال سوال عملية، خلوا اللي عمل له عملية وقدام الأطباء وقدام وسائل الإعلام تصوره مباشرة. الحي ده اللي مشي يعملها هي العملية بعد ما يجي الجراح ويكون خبير ويديها المستشفى وغرفة التعقيم واختصاص التخدير والكلام الكثير ده كله يروح ساكت يعني. قال لك والذي اصطحبناه إلى منزل المواطن مودة حتى يتثنى لنا وضع النقاط على الحروف وكشف الجوانب العلمية في هذا الأمر، حيث تحدث قائلا، ده الطبيب: أولا، من الممكن أن يجمع الإنسان بين العلم والدين؟ ما قلنا لك ما ممكن. الإنسان يتم الميت ولا الحي ولا عاية. صح، ممكن تلقى طبيب وجراح وعنده دين وتعلم علم شرعي، دي ما مختلفين فيها. حما سألناك يا أخي عن السؤال ده، نحن سألناك عن زول ميت له 60 سنة جاء سواله عملية للمرأة، إيش اللف والدوران؟ ماشي. طيب، يقول: وأطلب من الجهات العلمية، هو طبعا واحد منها، هو جهة علمية لكن شكله داير جماعة كثيرين عشان يشهدوا على الموضوع، مشاهدة العملية الجراحية بتاع الدار كاتب كرامة بين قوسين. هو قال عملية يا أخي تنسيها كرامة مالك. طيب ماشي. قال: حتى يتثنى لنا تقييم الموقف برمته. كلام عقل. جيبوا الأطباء ويفحصوا على المرأة ويشوفوا نوع العملية دي كيف، وبعد كده اللي يدونا تقرير. صح كده، كلام سليم. قال: وكان الطبيب أخونا ذاته قد طلب من زوج المرأة صاحبة الكرامة أن يلقي بنظرة على مكان العملية. ده راجل كويس ماشي صح. يلا شوف الجواب: إلا أن الزوج ذكر بأن الأوامر لديه بأن ينتظر الطبيب أمر معاينة الجرح إلى حين شفائه كليا. يا جماعة، الطبيب الجراح إذا يشوف العملية عشان يقول ما شاء الله أبوك الشيخ الميت 60 سنة عمليته صح؟ الزوج قالوا لا لا لا، إن الله عندنا أمر من أبونا الشيخ المكاشف. قال الزوج: يشوف ما في لحد ما تبرع. ليه؟ لحد ما تبرع يا رب، لحد ما تبرع، لحد ما تبرع. الطبيب حيعرف إن المحل ده كان فيه عملية، لكن حيقول ما صوفي في النهاية، حيقول لك والله ما دام هي كرامة يمكن أثرها راح، لكن هسه ما ويخلوه يشوف هسه. قال الأوامر بتاعت أبو الشيخ قال ممنوع، راحت الشغلة خلاص. كمان بنعرف الحقيقة، بتعرف كيف كيف حتتعرف المشكلة؟ ما هو فاهم، لكن الخليطة للحقيقة الله المستعان. طيب، قربت الشيخ، قربت باقي فيها بس حتى عشان طولنا عليكم معلش. يقول طيب ونعم إمام الجامع قرب هاي. يقول: وهنا طلب الطبيب بعد اكتمال عملية الشفاء. وكذا طبعا الناس بنسوها، والكرامة والقروش الجاية جات، وده بياخذ الخمة بتاعته، بعد ذاك ما بالجوزات الطبيب الجاي ما بالجوزات. وهنا طلب الطبيب بعد اكتمال عملية الشفاء من الزوج أن يلبي طلبه في أخذ عينة من دمها وتفقد مكان العملية لجهة تعضيد الكرامة بطريقة علمية من عدمه. قال: طيب بعد ما تنصح جيبوا لي أن عمل لها عينة ونشوف محل العملية. طبعا بعد دي بس فكته ذاته، حاضر حاضر بس خلاص بعد تنصح. والوقت ذاك كم شهر، وهو الطبيب المحل بدأ جايب لهم خبر، والدار ما جايب له خبر، خلاص كذبت كذبة ونشرت باطلة، وذلك أخذوا خمتهم والدنيا انتهت، يلخبطوا على الناس ويخربوا عليهم. يقول: والدار من جهتها طرحت سؤالا على الطبيب الأخصائي الذي تحدث عن مرض الغدة الدرقية الذي تستوجب استئصالها عندما تمنع الشخص من التنفس ولكبر حجمها، أو عندما يفشل العلاج عبر العقاقير الطبية، في حين أن غدة الزوجة مودة لم تكن ظاهرة للعيان. الطبيب قال لهم: والله يشوفوا، ولا نحن بنتدخل جراحيا في الغدة الدرقية، إذا كبرت آزت المنظر بقشين، ولا أثرت في البلع، أو احتاجت لتدخل طبي لأنها بتستجيب للعقاقير، لكن حقيقة مودة دي لما جاتنا الغدة بتاعتها ما كانت ظاهرة، يعني يبقى أصلا هي ما في غدة ذاته، كله كذب في كذب، ما في قبيل. هو قبيل لما جاتهم ما لاقي، ما عندها غدة هي. هو قال يعني كأنه بقول للطبيب: أنت يعني ليه ما كان تعملوا عملية لما جاتكم أنتوا هناك؟ الطبيب القرر لها العملية ما عرفوا وينه، أنا مودة، لكن ده قال نحن عادة بنعمل عملية لما تتضخم الغدة، وما كان ظاهرة عندها غدة مودة لي. طيب الكرامة أمر خارق للعادة، كما التقت الدار بإمام وخطيب مسجد السوق بمدينة العزاز إبراهيم محمد ليحدثنا عن هذه الكرامة. يا أخي الكرامة يعني، يقول: وقد ابتدر حديثه قائلا: الكرامة أمر خارق للعادة، ويخص بها الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين الأتقياء، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله غير الدكتور، والله والله الطبيب أحسن، الطبيب كان ماشي كويس لكن خاف. أبوك الشيخ ده الأستاذ الإمام المسجد ده، حقولنا لك يا أخي كلمنا عن الكرامة، ممكن الشغلة دي تكون كرامة؟ ما قلنا لك أصلاً الإسلام فيه كرامة، دي معروفة، دي في كرامة في الإسلام، لكن بتكون بالشكل ده؟ زول ميت له 60 سنة ويجي يعمل عملية، إيش على أن أولياء الله؟ معروفة دي، وينو أولياء الله؟ وقال لك منو الميت ده من أولياء الله ذاته؟ وقال لك منو جراجع ذاته عشان تقدر تستدل لي بأدلة زي دي؟ يقول: وعندما تحدث الإمام عن التقوى قال: هي الخوف من الجليل. أسأل على التقوى يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ نحن نتكلم عن ابن آدم قالوا لك رجع بعد 60 سنة سواله عملية، تقول لي التقوى الإيمان بالجليل والأمل بالتنزيل؟ إيش أنت شغال بالتنزيل؟ زول 160 سنة تقول لي تراجع التنزيل؟ وأنه تنزيل القرآن. يقول في آخر كلامه: نعم. يقول: وفي ختام الأمر أقول للإمام: إن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والكرامة التي شاهدها كل أهل المنطقة. يا أخوانا شافوا ميزة عليكم الله، يا أخي رجل المرة ما شاف، بالله عليك الله شوف، والكرامة ده إمام المنطقة يا أخي ما يتقي الله. والكرامة التي شاهدها كل أهل المنطقة إنما هي إكرام من الله سبحانه وتعالى، أجراه على يدي عبده الرجل الصالح الشيخ عبد الباقي المكاشفي رضي الله عنه وأرضاه، والشكر لصحيفة الدار على تكبدها المشاق. يا أخي العملية دي الراجل ما شاف، زوجها ما شافها، ذات بقى شافتها كل الناس. يا أخي جماعة كذب عليكم الله على الصحف، وينشر يعني ينشر ويباع للناس، وشكرا للدار التي تكبدت المشاق. والله لا شكرا ولا بارك الله فيكم، ذات انتهى يعني.